بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في صيام رمضان احتسابا وقيام ليله سيما ليلة القدر وما جاء في فضله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه مختصرا. وفي رواية للنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الخطابي: قوله إيمانا واحتسابا أي نية وعزيمة، وهو أن يصومه على التصديق والرغبة في ثوابه، طيبة به نفسه غير كاره له ولا مستفقر لصيامه ولا مستطيل لأيامه، لكن يغتنم طول أيامه لعظم الثواب. وقال البغوي: قوله احتسابا أي طلبا لوجه الله تعالى وثوابه. ويقال: فلان يحتسب الأخبار ويتحسبها أي يتطلبها. يحتسب إذن يطلب، يطلب ماذا؟ يطلب رضا الله عز وجل وثوابه إيمانا تصديقا وإذعانا وانقيادا لأمر الله عز وجل. وهذه الأحاديث وغيرها في الترغيب في بعض العبادات بأنه يغفر للإنسان بسببها ما تقدم من ذنبه، كلها يشترط فيها ألا يأتي الكبائر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان، الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالشرط في ذلك أن تكون الكبائر مجتنبة، غفر له ما تقدم من ذنبه من الصغائر. وإذا تاب من الكبائر غفرت هذه العبادات الصغائر، والله أعلى وأعلم. وإذا كان الإنسان بغير ذنب كالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فالحقيقة أن ذلك فيه رفع درجاتهم، لأن الدرجات العالية الأعمال التي توصل إليها قد تكون عند البعض لم تصل إلى هذا القدر، ويكون ترك شيء منها يسمى ذنبا، ترك الأولى والأفضل يسمى في حقه ذنبا، فيغفر له ذلك ويكمل له بهذه العبادات العظيمة. الله أعلم. وكلام الخطابي كلام من يعني أعظم الأمور أهمية، وذلك أنه يدل على الصدق في عبادة الله عز وجل، وأنه يحب هذه العبادة، لا يستثقلها ولا يكرهها، بل طيبة به نفسه لأنها جادت وسمحت بما يحبه الله سبحانه وتعالى ولو كان فيه ترك اللذات. ثم لكمال أداء العبادة على وجهها الصحيح صار يحب هذه العبادات ويلتذ بها ويفرح بها، ولا يجد مشقة كالتي يجدها من لم يجد لذة العبادة. قال: طيبة بها به نفسه غير كاره له ولا مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه. مستطيل يراها طويلة، بل لكن يغتنم طول أيامه. إذا كانت مثلا في النهار نهار الصيف مثلا يكون طويلا لعظم الثواب. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي هذا الحديث أن قيام رمضان ليس فريضة، وهو اتفاق أهل العلم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام معللا عدم خروجه بعد الليلة الثالثة لهم بعد أن جمعهم على القيام، وقال: غير أني خشيت أن يفرض عليكم. فدل ذلك على أنه لم يفرض، ولكن قيام رمضان سنة مؤكدة، وهو من آكد السنن، وأن يفعل في جماعة أيضا سنة مؤكدة. والله أعلم. أعلم. الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم وقد مضى. قال الحافظ: وتقدم أحاديث كثيرة في كتاب الصلاة وكتاب الزكاة تدل على فضل صوم رمضان، فلم نعدها لكثرتها، فمن أراد شيئا من ذلك فليراجع مضانه. وهذا الحديث كما ذكرنا يقيد عموم الأحاديث، أو يخصص عموم الأحاديث الأخرى التي أطلقت غفر له ما تقدم من ذنبه، بحيث اشترط هنا اجتناب الكبائر. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر. فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين، فلما نزل قلنا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال: إن جبريل عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت: آمين. فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم. فقلت: آمين. فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. قلت: آمين. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطبهم أحيانا على المنبر في غير الجمعة. وفيه أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان 3 درجات، وليس مرقاتين ويجلس على الثالثة، بل يصعد 3 درجات. والله أعلم. وفيه فضل رمضان وذم من أدرك رمضان فلم يعمل من الصالحات من الصيام والقيام والذكر وسائر العبادات ما يغفر الله عز وجل له به ذنوب عامه، فبعد عن رحمة الله، وبعد عن ثوابه، وبعد عن مرضاته، أبعده الله عز وجل عن الخير، حيث أدرك رمضان ووصل إلى رمضان فلم يغفر له. نسأل الله أن يتقبل منا رمضان، أن يبلغنا رمضان. والدعوة الثانية: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم، دليل ظاهر على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لأن الدعاء إنما يكون على من ترك واجبا. والله أعلم. والظاهر وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وأنها من واجبات الصلاة، وإن لم تكن من الأركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها لمسيء صلاته، لكن لا يجوز أن يتعمد تركها، فإن تعمد بطلت صلاته عند أحمد رحمه الله. يجبر تركها يجبر تركها بسجود السهو إذا كان ناسيا. والظاهر والله أعلم وأعلم من هذا الحديث أنها تشرع في التشهد الأول والثاني، لأنه قال من ذكرت عنده، فهذا الذي يذكر في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم أنه ذكر، ذكره هو أو ذكره غيره. وظاهر هذا الحديث يدل على أنه يصلى عليه صلى الله عليه وسلم كل ما ذكر، كل من ذكر عنده، إلا أن يمنع من ذلك مانع. فمن كان مثلا في الخطبة فإن سكت الإمام أو صلى على النبي عليه الصلاة والسلام وصار يدعو، فهو يصلي عليه صلى الله عليه وسلم في نفس سكتات الإمام أو فترة دعائه، وإلا جمع ذلك في ما بين الخطبتين أو بعد الخطبة. ومن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فلا بأس أن يدعو ويصلي عليه صلى الله عليه وسلم، أو يؤخر ذلك إلى التشهد فيجمعه بنية واحدة، والله أعلم. وقيل أن الصلاة عليه واجبة في العمر مرة، لكن الظاهر وجوبها في الصلاة في التشهد. وعن الحسن بن مالك بن الحويرث عن أبيه عن جده قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فلما رقي عتبة قال آمين، ثم رقي أخرى فقال آمين، ثم رقي عتبة ثالثة فقال آمين، ثم قال أتاني جبريل فقال يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر لها فأبعده الله، فقلت آمين، فقال ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله، فقلت آمين، قال ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله، فقلت آمين. رواه ابن حبان في صحيحه. والحديثان فيهما فضل بر الوالدين وقبح عقوقهما والعياذ بالله، وأنه أنها فرصة عظيمة لمن أدرك أحد والديه الكبر وهو موجود حي عندهم ليحسن صحبتهما أو صحبة أحدهما ليكتب له بذلك الجنة، عسى الله أن يغفر لوالدينا أجمعين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين آمين آمين، قيل يا رسول الله إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين، فقال إن جبرائيل عليه السلام أتاني فقال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. الحديث مثل الذي قبله. هذا يؤكد صحة الحديث حيث له طرق متعددة عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم. حديث رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفضت الشياطين، رواه البخاري ومسلم. ظاهر هذا الحديث أن أبواب الجنة تفتح فعلا، وهذا هو الصحيح. وقيل إن فتح أبواب الجنة معناه تيسير طرق الخير لها ولا مانع، فالحديث يدل على فتح أبواب الجنة، وهي إذا فتحت تيسرت أسباب الخير التي تدخل أصحابها من هذا الباب الذي فتح. فإذا فتحت كل أبواب الجنة تيسرت على المسلمين والمؤمنين أفعال الخير، ولذا يكون في رمضان ميسرا على كثير من الناس من أنواع العبادات والأذكار ما لا يفعلونه ولا يقدرون عليه في غيره. فهذا الذي يقع في الأرض أثر من آثار فتح أبواب الجنة وكذا غلق أبواب النيران، فهي تغلق تغليقا حقيقيا، ويترتب على ذلك كيفية لا نعلمها أن تصعب الذنوب وتقل، ويسهل على الناس تركها لأجل إغلاق أبواب الجحيم. صفضت الشياطين أي سلسلة، وفي رواية مرضة الجن، وهذا قد يجاب به على من يقول فكيف يوسوس الشيطان لكثير من الناس من الكفار والمجرمين والفساق والمنافقين في رمضان، فيقال أن المرضى هم الذين صفدوا، أو يقال إن هذه النفوس الميتة والمريضة لا تحتاج إلى كثير وسوسة، لأنها صارت صارت لها طبيعة شيطانية، والمقصود تصفيد شياطين الجن. وأما هؤلاء فقد صارت طبيعتهم كذلك والعياذ بالله، فهم صاروا شياطين الإنس يفعلون ويأمرون بالمنكر، فالمنكر ويأمرون به من غير أن يحتاجوا إلى وسوسة شياطين الجن، أو إلى وسوسة ولو من بعد ولو من مسلسل، فهذا أضعف يعني وأهون على الله عز وجل، أهون إنسان أن يكون شيطانه المسلسل والعياذ بالله والمقيد لكي يتحرر هو من سلطانه، يكون قادرا على إغوائه وإهانته وإذلاله، وذلك لهوان نفسه وشدة ضعفه والعياذ بالله. في رواية لمسلم قال: فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، ولا تعرض فإن أبواب الجنة هي كلها رحمة. ورواه الترمذي وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه والبيهقي كلهم من رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ولفظهم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن. قال ابن خزيمة: الشياطين مرضت الجن، بغير واو، صفدت الشياطين مرضت الجن. وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. صفدت أي شدت بالأغلال. رواه الترمذي والنسائي والحاكم، وقال صحيح عشرتهما. الشيخ صحح هذا الحديث أيضا. وينادي مناد عند الله عز وجل ملك من الملائكة أو غير ذلك: يا باغي، يعني يا مريد الخير أقبل، أي إلى الخير، ويا باغي الشر أقصر، امتنع وتأخر وتوقف. فلذا يجد الناس في نفوسهم أثرا لهذا النداء، يجدون إقبالا على الخير وإمساكا عن الشر، هذا أثر من أثر هؤلاء المنادين. كيف أصل ذلك إلى قلوب الخلق؟ الله عز وجل أعلم، لكنه أمر له نظائره المحسوسة في التأثير في النفوس ولو بطريقة خفية. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، يعني ليلة القدر. المارد العاتي المتمرد من الجن. الحديث رواه النسائي والبيهقي كلاهما عن أبي قلابة عن أبي هريرة، ولم يسمع منه فيما أعلم، لكن بالشواهد يحسن. قال الحليمي: وتصفيد الشياطين في شهر رمضان يحتمل أن يكون المراد به أيامه خاصة، وأراد الشياطين التي هي مسترقة السمع، ألا تراه قال مردة الجن مردة الشياطين، لأن شهر رمضان كان وقتا لنزول القرآن إلى سماء الدنيا، وكانت الحراسة وقعت بالشهب كما قال: وحفظا من كل شيطان مارد. فزيد التصفيد في شهر رمضان مبالغة في الحفظ والله أعلم، ويحتمل أن يكون المراد أيامه وبعده، والمعنى أن الشياطين لا يخلصون فيه من إفساد الناس إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، لاشتغال المسلمين بالصيام الذي فيه قمع الشهوات وبقراءة القرآن وسائر العبادات. الظاهر أن تصفيد الشياطين يكون في رمضان خاص في أيامه ولياليه، والظاهر أنهم ليسوا فقط مسترقي السم بل كل أنواع الشياطين أو على الأقل رؤوسهم ومرادتهم، والله أعلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. رواه ابن ماجه وإسناده حسن إن شاء الله تعالى. فعلية القدر ينبغي أن يستغلها الإنسان وأن يعظمها وأن يظل معظما لفعل الخير فيها، حيث أن من حرم خيرها فقد حرم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله عند كل فطر عتقاء، لأنهم أتموا العبادة لله عز وجل فيعتق الله عز وجل من عباده من النار عند كل فطر في كل يوم من أيام رمضان. حديث رواه أحمد بإسناد لا بأس به والطبراني. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. رواه الوزار. هذا فضل عظيم أن لكل مسلم كل يوم دعوة مستجابة، فليجتهد الإنسان في الدعاء خلال أيام وليالي شهر رمضان. وعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ قال من الصديقين والشهداء. رواه البزار وابن خزيمة وابن حبان واللفظ له واللفظ لابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجه في الصحيحين. وفي رواية لمسلم من يقوم ليلة القدر فيوافقها، وأراه قال إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني علم أنها ليلة القدر بما ألقى الله في قلبه أو كشف له عنها. والذي يظهر أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه حتى ولو لم يعلم، فإنما هذا أكمل في من وافقها. ولا يلزم أن كل أحد يعلم ليلة القدر حتى يحصل له هذا الثواب، فإن هذا قد ذكر عاما في غير ما حديث، في غير ما حديث من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما فيوافقها، قيل يوافق أن يعلمها، وقيل أنه إذا كان يتحراها فوافق قيامه ليلة القدر فذاك الذي يغفر له ما تقدم من ذنبه، لأنهم لم يكونوا يقومون أيام النبي صلى الله عليه وسلم في عهده عليه الصلاة والسلام الشهر كله، فكان هناك من يتحرى فيقوم بعض الليالي دون بعض، فمن وافقها كان كذلك. هذا تفسير آخر في معنى الموافقة، أن كثير من العلماء يشترط أن يكون عالما بها بكشف، وهذا أمر غير معهود أن يعلق الحكم والثواب على حصول الكشف، وهذا أمر يتفاوت الناس فيه تفاوتا عظيما. والعلامات التي لليلة القدر قد تتكرر في غيرها فهي ليست علامات قطعية، بمعنى خروج الشمس بيضاء نقية لا شعاع لها، قد يتكرر في ليال مختلفة في يعني رمضان وغير رمضان، فهذا ليس قطعيا بأن ليلة القدر تكون في سنة معينة في وقتها. ثم إن هذه العلامات عامتها أو ظاهرها يكون بعد انتهاء الليلة، فكيف يعلق الثواب على أمر لا يدركه أكثر الناس على وجه الجزم ولا يستطيعون الوصول إليه على وجه الجزم؟ فالصحيح أنه يوافقها، يعني يقومها، وتكون الليلة التي تحراها هي ليلة القدر. أو معنى الموافقة ذكر في ذكر بعض أفراد العام لا يخص، لأنه قد ذكر مطلقا فيحمل الحديث على إطلاقه، والله أعلم. ليلة القدر هذا بلا شك ليلة واحدة تمتد من هنا لهؤلاء ومن هنا لهؤلاء، زي الصيام رمضان أيامه تتفاوت طولا وقصرا، وموعد الإفطار يختلف من بلد لبلد، فالملائكة تنزل لكل أهل بلد حتى تطلع الفجر، ويبقون عند غيرهم حتى ينتهي ليلهم، ونزول الرب عز وجل كذلك يكون لكل أهل محلة حتى أطلع فجرهم، ويستمر النزول لغيرهم ما بقي الليل، والله أعلى وأعلم. لا الظاهر والله أعلم أنها ليلة واحدة حتى مع اختلاف المطالع، ولكن لا هي الأحاديث لم تدل دلالة على أنها لابد أن تكون ليلة من ليالي الوتر، بل هي ترجى في الوتر، ولكن ترجى كذلك في الأشفاع، فإن ليلة السبع الرابع والعشرين وهي أول السبع البواقي، وقد رغب النبي عليه الصلاة والسلام في السبع البواقي، قال فمن غلب على العشر البواقي فلا يغلبن على السبع البواقي، أولها ليلة الرابع والعشرين ليلة شفع، وكذا في قوله التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، في ثالثة تبقى، دليل على طلب الأشفاع، فلأن التاسعة تبقى هي ليلة الثاني والعشرين، والسابعة تبقى هي الرابع والعشرين كما ذكرنا. فالصحيح أن ليلة القدر تكون ليلة واحدة لأهل الأرض جميعا، وإن كانت عند بعض الناس ليلة الثالث والعشرين مثلا، وعند البعض الآخر ليلة الرابع والعشرين، هؤلاء يؤمرون بطلبها ويؤمرون بطلبها، وهي تنتقل على الصحيح، والله أعلم. نحن لسه قايلينها شيء، احنا مش قلنا الكلام ده شيء، انت كنت فين؟ قلنا ان شرط ذلك اجتناب الكبائر، لان رمضان اللي هي الفريضة اللي هي اعظم من النافلة، هي قال ما اجتنبت الكبائر، رمضان الى رمضان مكفرات بينهن اذا اجتنبت الكبائر، اشترط التوبة من الكبائر. نعم. إذا تاب إلى أن الكبائر أثرت هذه العبادات على الصغائر وغفرتها، غفر الله له. لم يتب من كبيرة يدخل في الموازنة في مشيئة الله عز وجل، أولا ينظر في الموازنة، ربما تكون له حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أكثر من هذه الكبيرة، وإن رجحت السيئات فهو في المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لو رجعت حسنات يدخل الجنة لأول وهلة. قال الترهيب من إفطار شيء من رمضان من غير عذر. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا، أخذ جنبه يعني، فقال اصعد، فقلت إني لا أطيقه، فقال إنا سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقي بهم، يعني من أقدامهم، مشققة أشداقهم، الشدق اللي هو الخد من الداخل، تسيل أشداقهم دما، قال قلت من هؤلاء؟ قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، قبل وقت الإفطار، رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، نعوذ بالله. فكيف من يفطر عمدا إذا كان هذا يصوم ولكنه يستعجل الفطر قبل تحلة الصوم، قبل أن يحل الفطر يتعجل ويفطر قبل الموعد، أما فيه التحري لغروب الشمس، فإذا كان هذا في من أفطر قبل الموعد وهو صائم طول اليوم، فكيف من أفطر وتكرر ذلك منه؟ ولذلك يشك في إسلام من أفطر عمدا في رمضان. عن أبي أيوب رضي الله عنه قال الترغيب في صوم ست من شوال. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ظاهر هذا أنه كصيام الدهر لأن السنة 350 يوما، فإذا صام 360 يوما إذا كان ثواب الحسنة بعشر أمثالها كان صيام شهر وستة أيام كصيام السنة، والله أعلم. وفيه يعني زي أن هذا يحصل لمن صام رمضان، فينبغي أن يقضي ما عليه أولا ثم صوم ستا من شوال، وإن لم يفعل فقضاء رمضان واجب موسع، متى صامه يعتبر قد صام رمضان. فإذا أحب أن يصوم ستا من شوال أولا قبل القضاء فلا حرج عليه، ولا يكون المعطوف بثم جزءا مما قبله. ولذلك من أجاز أن تنوي المرأة أو المريض أو المسافر الفريضة والنافلة معا لم يكن على صواب، بل قول ضعيف جدا، لأن العطف بثم لا يكون أبدا جزءا من مما قبله. قل افعل كذا ثم كذا، صم ثلاثة أيام ثم زد يوما، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر مثلا، هذا ليس في ثم، فهذا لابد وأن يكون غير ما سبق، فكيف يجعلون الفريضة والنافلة شيئا واحدا؟ الكلام غير صحيح. لا، ما يصلح أيام نذر عليه ولا قضاء رمضان ولا كفارة يمين، إنما الذي يصلح من ذلك من ست من شوال الثلاث البيض، الاثنين والخميس، النوافل التي وردت. أما صوم الفريضة لابد أن يتمحض للفريضة، فلا يجزيه باتفاق العلماء مثلا أن ينوي بصيام رمضان كفارة يمين ورمضان معا، فكذلك قضاء رمضان وكذلك كل واجب مع واجب آخر، لأن هذا واجب عليه وجوبا مستقلا بسبب مستقل، فلا يجمع واجبين هنا نذر أن يصوم فيجعلها مع الكفارة، لا، لابد أن يكون كل واحدة مستقلة. الصح أن اللي ينفع في ست من شوال الاثنين والخميس والثلاثة البيض، أو من يصوم يوم يفطر يوما، لكن ما ينفعش لا كفارة يمين واجبة ولا نذر واجب ولا قضاء رمضان واجب. هذه الواجبات وجبت وجوبا بأدلة بأسباب مستقلة ولم تجب مطلقة، وبالتالي فلا بد أن تفعل مستقلة. اللي ورد فيه الإطلاق من فعل كذا من غير تقييد، مثلا فهو مثلا من صام ستة من شوال، ستة من شوال دي تنفع إيه؟ أي ستة من شوال من النوافل غير الفرائض التي وجدت عليها أسباب مستقلة. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. سبق أن قلنا أن الصيام أجره لا يقف عند حد، لكن حده الأدنى عشر أضعاف، هذا أدنى حد في التضعيف. رواه ابن ماجه والنسائي ورفضه، جعل الله الحسنة بعشر أمثالها، فشهر بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بعد الفطر تمام السنة. وابن خزيمة في صحيحه ولفظه وهو في رواية النسائي قال صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة. وابن حبان في صحيحه ولفظه من صام رمضان وستا من شوال فقد صام السنة. ورواه أحمد والبزار والطبراني من حديث جابر بن عبد الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. رواه البزار وأحد طرقه عنده صحيح. الحديث ثبت من رواية أبي أيوب وثوبان وجابر وأبي هريرة، فرى هذا رد على مالك رحمه الله من وافقه في أن صيام ست من شوال مكروه وأنه محدث لم يفعله أهل المدينة، قد ثبت فعله الترغيب فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقدم قول أحد ولا عمل أهل بلد على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. صيغة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم تتساوى في الأجر أم أن صيغة التشهد الثاني هي الأفضل؟ نعم، صيغة التشهد الأخير هي الأفضل والأكمل لأنها أمر النبي عليه الصلاة والسلام. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل، هل نخصه بصلى الله عليه وسلم؟ هل عليه السلام فقط توهم نقصا في الأدب؟ بل صلى الله عليه وسلم تقل جميع الرسل، وليس نقصا في الأدب ولكن نقص في الثواب لمن قال عليه السلام فقط. اختراع صيغ في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ندخل في البدع، مثل اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا يوم الدين سيدنا محمد سيد المرسلين، لو أنه جعلها صيغة يلتزمها على الدوام، لكن لو قالها مثلا في وسط الكلام مرة ولم يلتزمها لن يجعلها صيغة كورد يواظب عليه يقوله في اليوم مثلا 10 مرات ونحو ذلك، فلو قالها بدون التزام لم تكن بدعة. إذا جعل لها صيغة عددا محددا ووردا محددا والتزم بها فهذا الذي جعلها تدخل في بدعة. إضافة سيدنا في التشهد غير مشروع، لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلمنا أن نقول سيدنا، مع مشروعات أن نقول سيدنا عموما، لكن هو عليه الصلاة والسلام يعني سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، ولكن هو لم يقل للصحابة ذلك ولا علم الصحابة أتباعهم ذلك، وقبيح جدا أن يقال للناس أنهم ظلوا نحو 500 سنة لا يعرفون الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى جاء هؤلاء متأخرون، بل هذا إنما ظهر ليس في 500 بل إنما ظهر في نحو 700، يعني بعد 7 قرون صاروا يعرفون الأدب ويقولون أن امتثال الأمر أم تقديم الأدب، فقالوا تقديم الأدب خير من امتثال الأمر، والله جهل مبين وضلال وبدعة، وهذا فيه سوء أدب مع الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والأئمة جميعا، حيث أنهم أولا امتثال الأمر هو الأدب، امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام هو الأدب، وليس أن أخترع أنا من عند نفسي أوهاما وأقول أن هذا هو الأدب وأفضله على امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأطعن في كل من سبق بأنهم قليل الأدب أنهم سيء الأدب. ظلت الأمة جاهلة بالأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى ظهر هذا المخترع الذي يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله في الأذان وفي التشهد، وأقبح منه في الأذان، إن الأمة عبر التاريخ في جميع بلاد الأرض تؤذن أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يقولون أن هذا هو الأدب وأنه مشروع يستحب يستأختراع وبدع ضلالة، والله يعني ما أقبح ذلك، فضلا أن هذه الألفاظ عبادات ولها آثارها فعلا، عندما يسمع غير المسلم أشهد أن محمدا رسول الله بغير هذه الألقاب، أليس هذا فيه تنبيه على حقيقة دعوة النبي عليه السلام ودعوته وتحبيب للناس فيه، بدلا مما تعود الناس عليه من تفخيم غير مشروع لكبرائهم وسادتهم، إنما تريد أن تعلم أن يعلم الناس أنه عبد ورسول، هو تواضع صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل فرفع الله ذكره صلى الله عليه وسلم، وهو سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة. رجل قام لصلاة الفجر فوجد نفسه جنبا وكان الماء باردا وهو يعلم أنه لو اغتسل سيمرض، فغير ملابسه وتوضأ وصلى، صلاته باطلة. أولا لابد أن يتمم إن خاف على نفسه الهلاك، وما أظن ذلك في مصر، فإن البرد في مصر لا يصل إلى هذا الحد، وأي خوف من المرض حقه، وكان يمرض لا يخرج إلى الجماعة لكن يصلي في البيت، وهذا مستبعد أن من اغتسل في مثل هذا الجو يمرض تلقائيا هكذا، وعلى أي الأحوال عليه أن يمرض. لا خشى خروج الوقت لابد أن يغتسل، لأن ما فيش دليل على ذلك. ربنا قال فلم تجدوا ماء، هذا وارد للماء، يصلي الصلاة بشروطها. كما لو أنه يعني يريد أن يختصر الوقت فيعني يترك بعض واجبات الصلاة، يقول مش حصل الفاتحة مش حصل الفتحة عشان ألحق الركعة، طب يلغي الركوع كمان، كفاية سجدة واحدة. طب هذه كلها من الايه الواجبات مش كده، الأركان من الشروط أيضا الايه الطهارة. كلام التنمية معلوش دليل. تخفيف الجنابة نعم ورد لمن أراد أن ينام فليتوضأ ليخفف الجنابة لينام على نوع من الطهارة، أو يتيمم إذا كسل. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينام على قبل أن يغتسل توضأ، وإذا يعني كسل أحيانا ضرب يديه على الجدار وتيمم، لكن لا يجوز للصلاة. عايز يرد السلام وهو مش لاحق يغتسل عشان يذكر الله عليه على طهارة، فيقوم يتيمم على الجدار ويرد السلام. صلى يومين حتى ورد ماء ساخنا. يا خبر أبيض، الشمس ما طلعتش في بلادنا هنا دي. عليه أن يعيد تلك الصلوات. عنده امتحان يتطلب تشريح ضبع، لو فقد العشر نمى بتاعت التعليق هيسقط ان شاء الله. مش هيسقط. ها تشريح مين؟ تشريح الضفادع. تشريح البني ادمين غير ممتحن فيه. اللي ممتحن فيه ان يقول له ده النرف ده والعصب ده والعضله دي جابها له جاهزه متشرحه، ما يقطع بايده ده. ما هو انتهى خرمه اللي عملوه هم قبل كده، لكن هو يبص ويقول لهم ده العصب الفلاني وده، فضلا على ان في اجتهاد في هذه المسألة، في اجتهاد في مسألة جواز التشريح لهذه الأغراض. والصحيح عندي انه لا يجوز الا مع جثة كافر. ما انت خلاص بقى انت هم خلوا القول التاني، واخد بال حضرتك؟ انا اذا انت ما تصرحش بنفسك، انا اقول ما ينفعش ان انا مرضاش لابويا، لما هيحصل ايه اقول ما هسيبه، اليس كذلك؟ ولا لاخويا، صح ولا غلط؟ ولا في واحد منهم من الناس اللي قاعدين هنا ممكن يقبل ان يسيب جثة قريبه في المشرحة يقعدوا يقطعوا فيها؟ هيقول لا انا اخلوا حد تاني غير، او كل مسلم كذلك. لا بدائل في العظم بس، لكن مفيش بدائل في الجثة نفسها، دي مستحيلة ما حدش يعرف يعملها ولا يجيبها ولا يقرب منها. اللي ممكن يشوف يشوف صور، لكن ممكن عشان يعرف دي ويشتغل في الجراحة بعد كده لازم يعملها، بس هي البديل هو جثة وجثة الكفار. ولا حد يشرح بنفسه، ولا هو مطلوب المعيد يشرح بنفسه؟ مش مطلوب يشرح بنفسه. يشوف حد غيره ده ما يشرحش، يشوف واحد كافر ماشي. لا لا العظمة اجسام كاملة بلاستيك مفيش، مش ممكن، محدش يعرف يعملها ولا منظرة بس. حتى تقدم اخ لاخت واعطاه شبكة، اتفق على ان تكون تكاليف حفلة الشبكة على العروسة، قرر ان ينفصل عن الاخت، كيف يتم رد المال له؟ علمت ان رجال من اهل العروسين قرروا اجتمعوا قرروا ان تخصم تكاليف الحفلة من ثمن الشبكة ورد الباقي العريس، سيحسبون على ثمن الذهب القديم مع العلبة ان ام العريس تريد ان يأخذوا الشبكة كاملة ثم يدفعوا لاهل العروس نصف تكاليف الحفلة. اذا كان هو التسبب فلا اقل من ان هو يدفع تكاليف الحفلة، لا اقل من ذلك. والشبكة اساسا اذا لم يتم الاتفاق على انها هدية فهي جزء من المهر في عرف الناس، لكن اللي هم متفقين على قدر محدد المحاكم بتعتبر العرف العام عندنا انها جزء من المهر. السلام عليكم. ياخدها؟ ياخدها. السلام عليكم. بس يدفع ثمن التكاليف كاملة. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. في حديث اسمه عبوس بني اسرائيل في صحيح الامام البخاري. معرفوش. جزاكم الله خير. شوف معنى الرسول صلى الله عليه كل حاجة ترد عن أئمة آل البيت في مدح أبي بكر وعمر يقولهم إنهم كانوا خايفين، فعشان كده كانوا يقولوا كلام كذب، إنهم كذابين ومخادعين. يعني علي بن أبي طالب كذاب ومخادع لما بيقول إن أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر، بعد السلام أبو بكر، إنه كان بيتقي مين؟ كان بيتقي مين؟ كذابين دول التقية، يعني كان بيتقي خصخة الناس ويتقي الضرب اللي هيتضرب ولا حاجة، وهو خليفة وابنه اللي بيسأله. الحاجة العجيبة ان ابنه محمد بن الحنفية ابن علي رضي الله عنه هو اللي بيسأله، بيقول له يا أبتي أي هذه الأمة أفضل بعد نبيها؟ فقلوا أو ما تعلم ابنين؟ قال لا، قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال ثم عمر. يقول لك دي تقية، ده من العجب، يتقي مين؟ ده هو الخليفة، هو الإمام رضي الله عنه في ذلك الوقت، وبيكلم مع مين؟ مع ابنه. يبقى خايف من ابنه؟ وعلي رضي الله عنه بالجبن إلى هذه الدرجة والكذب إلى هذه الدرجة؟ يبقى جبان وكذاب، ده بيشتموا الأئمة شتيمة وهم مش حاسين. نعوذ بالله من أقبح خلق الله عقلا ودينا وبدعة، هم الشيعة الإمامية الرافضة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.